إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديث عن الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وقد ذكر المؤلف الشيخ الألباني رحمه الله بعض الفوائد، سماها فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. فتكلمنا عن الفائدة الأولى في الدرس الماضي، وتوقفنا عند الفائدة الثانية. إن شاء الله نمر على هذه الفوائد يعني باختصار، نلخص يعني أهم ما فيها إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية يتكلم فيها المؤلف رحمه الله على يعني عدة مسائل. يتكلم عن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته. يقول: هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم. قال: فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب. قال: بل لا بد من الاتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يقول جميع صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد كلها فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال: لا يوجد يعني صيغة واحدة فيها الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا لا يكون الإنسان إيه قد اتبع السنة لو اقتصر على أن يقول اللهم صل على محمد، بل لابد إيه أن يأتي بصيغة من هذه الصيغ حتى يكون قد اتبع يعني السنة ونال فضلها وأجرها. فهذا من جهة يعني من أراد أن ينال فضل هذه السنة يعني، وهي الحفاظ على الصيغ الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة يعني الحكم الفقهي، فالفقهاء يقولون يعني إذا اقتصر على قوله اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام أو أي صيغة يعني فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بهذا يعني قد أجزأته صلاته وصحت صلاته يعني من جهة صحة الصلاة، لكن لا شك يكون إيه مقصرا ويفوته أجر الحفاظ على الصيغة الواردة. ثم يذكر المؤلف هنا أيضا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير. فالمشهور يعني عند جماهير الفقهاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير، يعني بعد التشهد الأخير وليس بعد التشهد الأول. لكن المؤلف يعني يرى هنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون عقب التشهد الأول وعقب التشهد الأخير، وأخذ يعني بعموم الأحاديث التي فيها يعني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بصفة عامة، يعني من غير اقتصار على الأول أو الأخير. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، قال الإمام الشافعي رحمه الله: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. يقول التشهد في الأولى والثانية يعني التشهد الأول والتشهد الثاني، يقول لفظهما واحد لا يختلف. قال: ومعنى قولي التشهد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر. فهذا يعني من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، فيرى إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني. قال: وأما حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الركعتين على التشهد، قال فهو حديث منكر، يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، فضعف هذا الحديث. ثم بعد ذلك يعني يتعجب المؤلف يعني من كلام يعني صاحب كتاب الإسلام الصحيح، واسمه الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي، فيقول هذا الرجل يعني هو من علماء اللغة والنحو وكذا، ولكنه إيه يعني خاض في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فيعني لم يكتفي بما يعني يقوله الفقهاء. الفقهاء يعني يقولون لو اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون الصلاة على الآل تكون صلاته مجزئة، لكن الجميع يعني يتفقون على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله أكمل وأصح وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني بعضهم يوجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مؤلف كتاب الإسلام الصحيح اللي هو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي قال ينكر الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول لك يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الصلاة على آله، على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي أحاديثهم هؤلاء الصحابة يعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم أحاديثهم في الصحيحين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. قل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه بصيغ الصلاة الإبراهيمية. قال: وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وهذا إيه يعني عاقبة تحكيم العقل ورد النصوص الشرعية بالعقل. فيقول يعني الأستاذ النشاشيبي يعني يقول إنه يعني بعقله قال لك إن الآية الكريمة فيها إيه صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال لك الله تعالى لم يقل صلوا عليه وعلى آله، وإنما قال صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يأمر بالصلاة على آله. طبعا مقتضى هذا الكلام إن كل شيء لم يؤمر به في القرآن يعني أن نتركه، هذا طبعا كلام باطل، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكملة للقرآن ومبينة لما فيه، و يعني فيها تقييد مطلقاته وتخصيص عموماته وكذا كما هو معروف. قال: ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، مع أن الحديث في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فهو بعقله يعني يضعف هذه الأحاديث ويقول لك لا يعقل أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كيف نصلي عليك. لماذا؟ قال لأن يعني فحوى كلامه يقول إيه إن الصلاة في اللغة يعني معروفة أن الصلاة بمعنى الدعاء، والصحابة يعني من أهل اللغة العربية ويفهمون أن قوله تعالى صلوا عليه يعني أدعوا له فيصلى عليه بأي صيغة أو كذا، وهذا طبعا كلام باطل كما وضح الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يجهلون المعنى اللغوي لكلمة الصلاة، ولكن يريدون الإيه المعنى الشرعي لكلمة الإيه الصلاة، فهذه كيفية إيه شرعية. وضرب مثلا بقوله تعالى أقيموا الصلاة، يقول لما قال الله تعالى أقيموا الصلاة فلا يكفي من لغة العرب أن الإنسان يفهم معنى الصلاة بمعنى الدعاء، وإنما احتاج الصحابة رضي الله عنه إلى معرفة المعنى الشرعي للصلاة وكيفيتها وهيئتها. فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصطلح شرعي لا يكفي فيه العلم باللغة. وقال وأما حجته المشار إليها فلا شيء، يعني حجته أن الله تعالى لم يأمر في القرآن بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله تعالى نزل الذكر، وهذه الآية فيها تفسيران. التفسير الأول يقول أنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبينه لهم بسنتك. والتفسير الثاني يقول أنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني السنة تبين للناس القرآن الكريم. قال فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل. النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر آله عليهم الصلاة والسلام، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها أن يتبع صيغة من هذه الصيغ الواردة. وكذلك يعني الأوامر الواردة في القرآن يعني بالتسبيح والتكبير وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين صيغتها، يعني مثلا الأمر بالتكبير في العيد نجد أن الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأمر الله تعالى بالتكبير على ما هدانا بعد إكمال عدة رمضان وهو تكبير العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني صيغة هذه التكبير، وصيغتها لا تقتصر فقط على قول الله أكبر، بل فيها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيها تكبير وتهليل وتحميد وكذا، يعني الصيغ المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم وكذا. فالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين صيغة الصلاة عليه وفيها الصلاة عليه وعلى آله عليهم الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة النبوية. ثم يقول المؤلف رحمه الله يقول وليت شعري ماذا يقول النشاشيب ومن قد يغتر ببهرج كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة. قالك لو جاء شخص وأنكر التشهد في الصلاة لماذا؟ يقول لأن الله تعالى لم يأمر في القرآن بالتشهد، وطالما لم يأمر الله بالتشهد إذن لا نفعله. أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها، هذه عاقبة عدم الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا يدعي أنه يأخذ بالقرآن ويترك السنة يلزمه على هذا أن الحائض تصلي وتصوم، لأن الأوامر في القرآن بالصلاة والصيام لم يستثن منها الحائض، وإنما هذا استثني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا يعني لما حرم الله تعالى الميتة وحرم الله تعالى الدم جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى من ذلك ميتتين ودمين، الكبد والطحال والسمك والجراد، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أن عموم القرآن فيه تحريم الميتة والدم، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصصت هذا. ولما ذكر الله تعالى المحرمات من الأطعمة الله تعالى ذكر يعني في الأطعمة ذكر أربعة محرمات فقط، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى غير هذه المحرمات الأربعة من الأطعمة، ليس في القرآن سواها. لكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد يعني تحريم أكل كل ذي ناب من السباع كالكلاب والسباع وغيرها، وتحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، وتحريم أكل الحمير الأهلية وكذا، هذا كله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه في القرآن ليس في تحريم الحمير ولا الكلاب ولا كذا. يعني كذلك أيضا في أبواب النكاح، يعني الله تعالى ذكر المحرمات من النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا المذكورات من النساء فيحل الزواج بهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وكذلك في التحريم من الرضاع زاد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء على ما ذكر في القرآن، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكمل القرآن، وكما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني إلى آخر كلامه. قال فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة فإنك لن تستطيع ذلك، إلى آخر كلامه. أيضا من باب الفائدة يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يلاحظ أن جميع الصيغ الواردة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني فيها لفظ وعلى آل. الشيعة دائما يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد أو وآله، ولا يستعملون لفظ على في حالة عطف الآل، وهذا مخالفة منهم للأحاديث الواردة النبوية التي فيها الصلاة على محمد وعلى آل محمد بتكرار لفظ على. فدائما الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وآله، لا يقولون وعلى آله، مخالفة منهم لهذه الأحاديث الواردة. طيب الفائدة الثالثة، قال ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها لفظ على سيدنا محمد، وإنما اللهم صل على محمد بدون لفظ سيدنا، ليس فيها لفظ سيدنا. قال ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، يعني من جهة كلام الفقهاء، طبعا كلام السلف، السلف مطبقون على عدم زيادة كلمة سيدنا في التشهد ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، لكن بعض الفقهاء المتأخرين يعني أباحوا زيادة هذه اللفظة، وكثير منهم منع زيادتها. قال ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك، وقال وذكري لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجاب آمرا بقوله قولوا اللهم صل على محمد. قال ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. يعني يقول إن بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية يعني قالوا بجواز زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، فهو قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه سيرد عليهم بكلام الحافظ ابن حجر باعتباره فقيها من فقهاء الشافعية وفي نفس الوقت من أئمة الحديث. يقول سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة؟ يعني هذا نص السؤال الذي وجه إلى الحافظ ابن حجر، أن سئل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو مندوبة، هل يشترط فيها أن يصفه بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار. يعني هنا السائل يقول يعني هل هو شرط أو ليس بشرط، وكذلك أيضا هل إذا لم يكن شرطا فهل الأفضل أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، أو الأفضل أن يقتصر على قوله اللهم صل على محمد كما ورد في الآثار. قال: فأجاب رضي الله عنه، أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: نعم، اتباع الألفاظ المأسورة أرجح. اتباع الألفاظ المأسورة أرجح، والألفاظ المأسورة اللي هي اللهم صل على محمد، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يقول لا يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعا، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. قال يعني الفريق هذا يقول يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول يعني كلما ذكر اسمه لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم، بينما الأمة مأمورة أن تقول ذلك. فقالوا لعله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا، يعني مع أن الأمة مطلوب منها أن تقول هذا. فكيف يجاب على هذا الكلام؟ قال: لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. يقول طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعا، طيب الصحابة رضي الله عنهم لماذا تركوا أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لماذا لم يقولوا سيدنا لو كان ذلك مطلوبا وصحت دعواكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه تواضعا؟ طيب الصحابة والتابعون لماذا تركوه؟ قال: ولم نقف في شيء من الآثار. قال: ولم نقف في شيء من الآثار عن احد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. يقول يعني الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها أنه قال أنهم قالوا على سيدنا محمد، وهم كانوا أكثر الناس تعظيما له عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يعني من أكثر الناس تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال في خطبة كتابه يعني في مقدمة الكتاب وفي مطلعه قال اللهم صل على محمد، ولم يقل على سيدنا محمد. قال: إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. فيقول الإمام الشافعي قال هذه الصيغة يعني باجتهاده، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه، ان التسبيح اذا قال الانسان سبحان الله عدد خلقه ان ذلك يضاعف اجر التسبيح. فهو لما قال اللهم صل على محمد قال كلما ذكره الذاكرون، على اساس ان هذا يضاعف اجر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين ورآها قد اكثرت التسبيح واطالته: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان وجد أم المؤمنين سبحت تسبيحا كثيرا، فقال قلت بعدك أربع كلمات يعني تزن كل التسبيح الذي قلت. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء. قال هذه الصيغة اللي هي كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، هذا يعني من جوامع الدعاء. قال وقد عقد القاضي عياض، هو طبعا وجه الاستشهاد هنا أن الإمام الشافعي لم يقل على سيدنا محمد، رغم أنه غير مقتصر على الصيغ الواردة، وإنما يعني اجتهد وأتى بصيغة من عنده، لكن مع ذلك لم يزد كلمة سيدنا. قال وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء. الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله له كتاب الشفاء في يعني فضائل المصطفى والصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الكتاب عقد بابا لصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عن الصحابة والتابعين. قال ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا. بالنسبة للآثار المرفوعة وكذلك حتى الموقوفات اللي هي عن من كلام الصحابة أنفسهم ليس في شيء منها لفظ سيدنا. قال منها حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات، يعني الله تعالى دحى الأرض وخلق السماء، يعني فداحي الأراضين ومكور يعني الأراضين وخالق السماوات وكذا، اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق. فهذه صيغة يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة عن علي رضي الله عنه وليس فيها على سيدنا، قال على محمد عبدك ورسولك. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول أيضا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات الله البر الرحيم، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين الحديث. قال وهذه الصيغة أيضا عن الصحابة وليس فيها لفظ سيدنا. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. لهذا عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه لم يقل على سيدنا. قال وعن الحسن البصري أنه كان يقول من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى، من أراد أن يشرب بالكأس الأروى يعني الأكثر ريا من حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه. قال فهذا ما أوثره من الشفاء مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم، وذكر فيه غير ذلك. يعني قال هذا ما اخترته من كتاب الشفاء من بعض الصيغ التي كان يستعملها الصحابة والتابعون، ونلاحظ أن هذه الصيغ ليس في شيء منها قط لفظ سيدنا. قال نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. يقول نعم، يعني إيه الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة؟ إن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين الحديث. قال: أخرجه ابن ماجة ولكن إسناده ضعيف. قال: أخرجه ابن ماجة ولكن إسناده ضعيف. طيب، يعني طبعا على كل حال، يعني مسألة يعني قول سيدنا أو إطلاق هذا اللقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جهة المعنى فمحمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا بلا شك، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد المرسلين، يعني هذا لا شك فيه. لأن البعض يصور يعني إنكار، يعني من أنكر من العلماء الذين أرادوا اتباع السنة ويحذرون من البدعة، إذا أنكروا قول سيدنا فيصورون هذا أنهم كأنهم لا يعترفون بسيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كذا، وهذا طبعا من الظلم والعدوان. فجميع الأمة الإسلامية يعني تقر بسيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد ولد آدم وعليه الصلاة والسلام، والحديث يعني ثابتة في هذا. لكن الإشكال هنا في استعمال هذه الصيغة في الصلوات، وفي وحتى في الأذان، بعضهم يزيده في الأذان وبعضهم يزيده يعني في صيغ، يعني ورد التعبد فيها بصيغة معينة فيزيدون فيها لفظ سيدنا، فهذا نقول إنه من البدع، لأنه من تغيير اللفظ الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. طيب، في القرآن عندما نقرأ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أحد أن يزيد فيه سيدنا في القرآن؟ لا نستطيع أن نزيد هذا، وإن كان كنا نقر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن القرآن نتقيد فيه بلفظه ولا نستطيع أن نزيد فيه ما ليس منه، حتى لو كان هذا المعنى صحيحا، لكن لا نستطيع أن نزيده. فكذلك أيضا في صيغ التشهد وصيغ الأذان ونحوها، يعني يجب فيها أن نقتصر على اللفظ الوارد ولا نزيد فيه ما ليس منه. لكن لو أن شخصا يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، فالباب مفتوح، يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعون اجتهدوا في استنباط يعني صيغ للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صيغة معناها صحيح في غير الصلاة يمكن للإنسان أنه يستعمل لفظ سيدنا أو لا يستعمله، يعني لا حرج في هذا في غير الصلوات. لكن إذا كان يصلي ويريد أن يستعمل اللفظ الوارد فلا يجوز أن يزيد فيه ما ليس منه. وكذلك ألفاظ الأذان وألفاظ الأدعية التي يعني يتعبد بها فليس لا يصح الزيادة فيه. ثم ذكر يعني مسألة اللي هي يعني أفضل صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا برضو من بقية كلام الحافظ ابن حجر. يقول يعني مسألة ذكرها فقهاء الشافعية: لو أن رجلا يعني حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، لو شخص حلف أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاته، فما هي الصيغة التي يبر بها بقسمه، يعني ولا يكون حانثا إذا أتى بها، أنه هو قيد نفسه أنه سيأتي بأفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فطريق البر، ذكر فقهاء الشافعي أن طريق البر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون، هي الصيغة التي استعملها الإمام الشافعي رحمه الله. فالشافعية قالوا هذه الصيغة يعني هي أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال النووي، الإمام النووي رحمه الله وهو من كبار فقهاء الشافعية، قال: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره، اللي هي صيغة الصلاة الإبراهيمية. الإمام النووي يقول: لا، أفضل صيغة هي صيغة الصلاة الإبراهيمية. قال: وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل، يعني قالوا من جهة النقل يعني حديث الصلاة الإبراهيمية ليس فيه يعني نص على أن هذه هي أفضل صيغة، فقال طالما ليس فيه نص على أن هذه الصيغة هي أفضل صيغة، فبعض الفقهاء يقولون إذن إيه الأمر يرجع إلى المعنى، فنقارن بين معنى اللي هو يعني كلما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون، وبين معنى اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالوا فإيه من جهة المعنى يترجح الصيغة الأولى. قال والمسألة مشهورة في كتب الفقه، لكن طبعا إيه في الحقيقة يعني لا شك أن الصيغة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أولى وأرجح من صيغة اجتهد فيها إمام من الأئمة، يعني الصيغة التي أتى بها الإمام الشافعي رحمه الله هي اجتهاد منه، والصيغة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه هي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه يعني صيغة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصيغة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح مما قاله غيره، ولا سيما أنه كما وضحنا معنى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم يعني فيهم إيه؟ فيهم محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وفيهم جميع الأنبياء، يعني قلنا أن آل إبراهيم تشمل تقريبا كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى ما عدا يمكن 10 من الأنبياء أو 12 نبيا من بين 124 ألف نبي أرسلهم الله تعالى، كلهم من آل إبراهيم ما عدا يعني 10 أو 12 نبيا ليسوا من آل إبراهيم، والباقون كلهم من آل إبراهيم، فهو يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى على آل إبراهيم بما فيها الصلاة على كل هؤلاء الجمع من الأنبياء بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه هو من آل إبراهيم، فهذه الصيغة معناها عظيم. طيب ثم يقول يعني بغض النظر عن مسألة يعني المفاضلة بين الصيغتين، يقول الغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، يعني يقول كل الفقهاء اللي تكلموا عن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أن أفضل صيغة أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بعضهم يقول أفضل صيغة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بعضهم يقول أفضل صيغة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون إلى آخره، لكن لم يقل أحد منهم أفضل صيغة أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هذا معناه إيه؟ قال ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع. فالحافظ ابن حجر يقول لو كان يعني لو كانت زيادة سيدنا مندوبة ما خفي هذا على كل الفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة، ما فيهم أحد استعمل هذا اللفظ ولا قال إنه أفضل من غيره إلى آخر كلام. قال الفائدة الرابعة قال واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه الصلاة والسلام وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. هو هنا الشيخ الألباني رحمه الله لو تذكرون كان ذكر سبع صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال هذه الصيغ منها الصيغة الأولى والرابعة، الصيغة الأولى والرابعة هذا كانت إيه يعني جوابا على سؤال الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فقال لهم قولوا، وعلمهم إيه هاتين الصيغتين، فقال هاتين الصيغتين تكونان إيه أفضل من بقية الإيه الصيغ، لأنها يعني بتعليم مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعيد الصيغة الأولى والرابعة، الصيغة الأولى اللي هي اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة اللي هي الأولى، والصيغة الرابعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وموجودة عندكم ومرت من قبل. قال الفائدة الخامسة واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدم، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول يعني لا يشرع أن الإنسان يلفق هذه الصيغ، يعني يجمعها كلها مع بعض، أو يجمع أكثر من صيغة مع بعض ويخلط بينها ويخرج بصيغة جديدة، يعني هي خليط أو مزيج من هذه الصيغ الواردة. وكذلك صيغ التشهد أيضا لا يصح أنه يمزج صيغ التشهد بعضها ببعض ويستخرج منها صيغة جديدة غير مأثورة، بل السنة أنه يعني يستعمل صيغة واحدة يحافظ عليها، أو يستعمل هذه الصيغة مرة وهذه الصيغة مرة أخرى، لكن لا يخلط بعضها ببعض. قال الفائدة السادسة، نقل عن الشيخ صديق حسن خان رحمه الله قوله: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة. يقول أفضل أكثر المسلمين صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه صلى الله عليه وسلم أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. قال: وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أخصرها حجما كتاب الجامع الصغير للسيوطي فيه 10,000 حديث. يعني الأحاديث التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو رجع بعضكم إلى بعض المواقع، يعني زي موقع الدرر السنية في الإنترنت، فيه موسوعة الحديث، يعني جمعوا فيه يعني بعض كتب الحديث، ففي 300,000 حديث، 300,000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث من هذه الأحاديث لابد وأن يذكر فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على الأقل، وبعض الأحاديث يعني يتكرر فيه ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فعلماء الحديث يعني منهم من كان يحفظ 1,000 حديث كالإمام أحمد رحمه الله، كان يحفظ 1,000,000 حديث الإمام أحمد رحمه الله، وكانوا يعني طبعا يعني يسمون الطرق المتعددة، يعني الأسانيد المتنوعة، الحديث الواحد لو كان له عدة أسانيد يسمونه أحاديث، يعني كل إسناد لنفس الحديث، يعني ولو مع اختلاف يسير في الرواية، زيادة واو نقصان واو كذا، يعدونه حديثا، أو حتى يعني لو اتحد اللفظ واختلفت الطرق والأسانيد يعدونه حديثا مستقلا. ف يعني أئمة الحديث رحمهم الله كانوا يعني يرددون هذه الأحاديث، يعني الإمام أحمد رحمه الله هذه الأحاديث 1,000 حديث حتى يحفظها، كم مرة كرر كل حديث منها، وكم مرة يعني أسمعها لطلابه وراجعها مع نفسه وكذا. فيقول يعني هذا يفيدك أن أهل الحديث كانوا يعني أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يذكرون اسمه صلى الله عليه وسلم إلا ويصلون عليه، فلا يزال لسانهم رطبا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني يقول يعني انتهت الفوائد المتعلقة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعدها إلى قوله: وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد، وكان يتكلم عن التشهد الأول في الصلاة، فقال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء في هذا التشهد وغيره، يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، فذكرها إلى آخرها، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية ثم ليتخير من المسألة ما شاء. لكن في الحقيقة يعني المؤلف أخذ منه استحباب الدعاء بعد التشهد الأول والدعاء بعد التشهد الثاني، لكن الذي عليه جمهور العلماء يعني أنهم قيدوا هذا الحديث بما جاء في بعض رواياته، في بعض رواياته ثم ليسلم، يعني ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليسلم، أو فليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم. فقالوا هذا معناه أن الدعاء يكون يعني بعد التشهد الذي بعده سلام، بعد التشهد الذي بعده سلام، فهذا الذي يشرع فيه الدعاء. إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فهذا التشهد صحيح بعد ركعتين، لكن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم، وإذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيجعل الدعاء بعد التشهد الأخير، وهذا أحوط يعني وأحسن. قال: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، بعد أن انتهى من الكلام عن التشهد الأول وما يتعلق به، قال: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، يقول الله أكبر وينهض إلى الركعة الثالثة، وأمر به المسيء صلاته، الصحابي الذي أساء الصلاة ولم يطمئن فيها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، اللي هو التكبير عند القيام إلى الركعة التالية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، كان إذا قام من القعدة، إذا قام من التشهد كبر ثم قام، يعني يقول الله أكبر ثم يقوم. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحيانا مع هذا التكبير اللي هو بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة. ويعني ظاهر هذه الروايات التي معنا أن رفع اليدين يكون قبل القيام، لأنه قال يرفع يديه مع التكبير، والتكبير قبل القيام، التكبير يعني بعد ما ينتهي من التشهد يقول الله أكبر ثم يقوم، ورفع اليدين يكون مع التكبير، فمعناه أن رفع اليدين يكون وهو قاعد يقول الله أكبر ويرفع يديه ثم يقوم. لكن يعني ذكر كثير من العلماء أنه لا حرج يعني في رفع اليدين أثناء القيام أو بعد أن يستتم قائما، على أساس أن رفع اليدين مع التكبير ورد فيه جواز تقدمه على التكبير ومقارنته للتكبير، وأن يكون بعد التكبير، يعني ورد في أحاديث أخرى ما يفيد أن رفع اليدين مع التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجعله مقارنا للتكبير في نفس اللحظة الله أكبر ويرفع يديه، وأحيانا يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر. ففي حالة يعني ما إذا كبر ثم رفع يديه، وكبر ثم قام، وكبر ثم رفع يديه، ففي هذه الحالة يعني يمكن التكبير أن رفع اليدين يكون أثناء القيام أو بعد أن يستتم قائما، يعني الأمر في ذلك فيه سعة إن شاء الله. قال: وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر، أيضا عند القيام إلى الركعة الرابعة فيها تكبير، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يعني التكبير اللي هو بعد جلسة الاستراحة عند القيام إلى الركعة الرابعة بين الثالثة والرابعة، هذا كان غالبا لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا لا يرفع يديه في جلسة الاستراحة اللي هي بين الركعة الثالثة والرابعة، لكن أحيانا كان يرفع يديه، لأنه أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل رفع وخفض، ففي هذه الحالة يشمل رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الرابعة، لكن غالبا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في هذا الموضع اللي هو بعد جلسة الاستراحة عند القيام إلى الركعة الرابعة، أو جلسة الاستراحة اللي هي عند القيام إلى الركعة الثانية أيضا. قال: ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض، اللي هي جلسة الاستراحة بعد الركعة الثالثة عند القيام من الثالثة إلى الرابعة، وكذلك إيه مرت بنا من قبل أيضا عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، يعني جلسة الاستراحة تكون بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إيه هذه الجلسة قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، اللي هي جلسة الافتراش، يعني زي الجلسة اللي بين السجدتين وزي الجلسة اللي في التشهد الأول. ثم يقوم معتمدا على الأرض، وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام. وكان يعجن، فسر العجن بأنه الاعتماد على قبضة اليدين، يعني كحال إيه من يعجن العجين وكذا يلت العجين، أو فكان يعجن يعني إيه يعتمد على قبضة اليدين. ثم يقوم، وكان يقرأ في كل من الركعتين الثالثة والرابعة الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه. يعني كان في صلاة الظهر أحيانا يقرأ بضع آيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن يعني الغالب كان يقتصر صلى الله عليه وسلم على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثية والرباعية. قال: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، والنازلة تأتي بمعنى المصيبة التي تحصل لطائفة من المسلمين، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للتخفيف عنهم أو تفريج ما بهم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت إيه نازلة يقنت صلى الله عليه وسلم في الصلوات الإيه الخمس كلها، في الصلوات الخمس كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس كلها بعد الرفع من الركوع، في كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، فيرفع يديه ويجهر بالدعاء، حتى لو كانت صلاة سرية كالظهر والعصر يكون الدعاء فيها إيه جهرا، يرفع يديه ويجهر بالدعاء، يدعو لقوم أو يدعو على قوم، وكان يسميهم صلى الله عليه وسلم، يعني كان في قنوت النوازل يسمي من يدعو لهم أو يدعو عليهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم. فربما قال، يعني من أدعيته صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وهؤلاء رضي الله عنهم كانوا من أصحابه رضي الله عنهم في مكة، أسروا في مكة، كانوا يريدون الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مأسورين في مكة وممنوعين من الهجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم إيه أن يفك الله أسرهم ويطلق سراحهم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسن يوسف. واجعلها سنين يعني اجعل إيه يعني عليهم إيه الجدب والقحط كسن يوسف، يعني مثل السنوات السبع العجاف التي جاء ذكرها إيه؟ يأكلن ما قدمتم لهن في قصة يوسف عليه السلام في القرآن. اللهم لعن لحيان ورعلا وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بلعن قبائل من العرب، وهؤلاء القبائل في يعني غدروا بأصحابه رضي الله عنهم في سرية القراء، ادعوا أنهم يريدون من يعلمهم القرآن ويقرئهم القرآن، وأنهم يريدون الدخول في الإسلام وكذا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 من القراء من حفظة القرآن ليعلموهم القرآن وكذا، وغدروا بهم في الطريق فقتلوهم. ويعني كانت هذه من أشد يعني النوازل التي يعني أصيب بها المسلمون، لأن الذين قتلوا كانوا من خيرة علماء الصحابة وحفاظ القرآن. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية وهذه القبائل الذين غدروا بأصحابه وقتلوهم وكذا. قال: ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد. إذا فرغ من القنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر ثم يسجد. طبعا يعني الآن يعني بعض الناس يعني عندما يقنطون في صلاة الفجر، مسألة القنوت في صلاة الفجر وقع فيها الخلاف بين الفقهاء يعني سلفا وخلفا، يعني الخلاف فيها قديم وموجود. بعضهم يستحب القنوت في الفجر وبعضهم لا يستحب القنوت في الفجر، لكن من استحبه ليس لكونه من أجل النوازل. يعني البعض يقول يعني ان قنوت الفجر مشروع لانه من باب النوازل، والنوازل المسلمين يعني لا تنتهي، والمسلمون يعني في يعني بلاد المسلمين فيها بلاد محتلة وبلاد كذا يعني في محن وشدائد وكذا، فيقنطون من هذا الباب يعني من باب قنوت النازلة. لكن الواقع يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود مكة يعني كانت محتلة بيد مشركي قريش، المسجد الحرام كان محتلا بيد مشركي قريش، وكانت الأصنام حول الكعبة وكذا 8 سنين من بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم قنوت نوازل يعني متواصلا ومستمرا، وإنما كان يعني قنوت النوازل وقتيا أكثر. مرة قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة كان شهرا، فعند نزول نازلة يعني كان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة أقصاها شهر ثم يتوقف. يعني فمسألة قنوت النازل أنه يكون يعني بصفة دائمة ومستمرة يعني لا تنقطع أو كذا، فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قنوت النازلة لو كان القنوت يعني في الفجر لأجل النازلة يلزمهم أن يقنطوا في بقية الصلوات يعني، وألا يخصصوا الفجر بالقنوت في هذه الحالة. يعني إذا كانت النية أن قنوت نازلة إذن ينبغي القنوت في جميع الصلوات وليس تخصيص الفجر. لكن إذا كانوا يعني يرون الأخذ بالآثار الواردة عن بعض السلف يعني أنهم قنطوا في الفجر خاصة أو كذا، فيعني هذا أمر آخر. قال: القنوت في الوتر. القنوت في الوتر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. ويجعله قبل الركوع. في الحقيقة قنوت الوتر يعني ورد فيه قبل الركوع كما ذكر المؤلف، وورد فيه أيضا بعد الركوع. قال: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر الدعاء التالي، إن شاء الله نذكره. تفضل. مضر. مضر اسم قبيلة من القبائل العرب يعني. نعم. ذكر المؤلف هنا يعني صيغة دعاء قنوت الوتر التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، أو إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. فهذا يعني من أدعية القنوت المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمها الحسن بن علي رضي الله عنهما، وصحت يعني صيغ أخرى في دعاء القنوت يعني دعا بها الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في التراويح في رمضان. كان الأئمة في عهد عمر من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهم، كانوا يقنطون ويدعون بأدعية أخرى مأثورة. وأيضا يعني في أدعية الصحابة في القنوت أنهم كانوا يستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفرة، يعني كانوا يستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفرة في دعاء القنوت، يعني كانوا يدعون بأدعية أخرى. يعني ليس دعاء القنوت ليس توقيفيا بحيث لا يزاد عليه، وإنما يصح الدعاء بأي دعاء يعني صحيح المعنى يمكن أن يدعى به في دعاء القنوت. وورد من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون دعاء القنوت بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول يعني في آخر الصلاة، في حديث علي رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الفقهاء يعني من فسر هذا الحديث أو شرحه على أن المقصود به في آخر الوتر، يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لعلي رضي الله عنه أن يقوله في آخر صلاته. وشراح الحديث كثير منهم فسروا المقصود بالحديث بأنه في آخر دعاء الوتر يختم بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أتعوذ برضا الله من سخطه وبمعافاة الله من عقوبته، ويتعوذ بالله منه، يعني أعوذ بك منك، يعني كما فسر في الحديث يعني أعوذ برضاه من سخطه ويعني برحمته من عقوبته وهكذا سبحانه وتعالى. ويلاحظ أيضا أن الإمام يعني إذا دعا بدعاء القنوت، يعني إذا كان الإنسان يدعو إماما والناس يؤمنون خلفه، فيجعل الضمائر ضمير جمع حتى يشمل المأمومين معه في الدعاء. يعني الإمام إذا دعا فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، فيجعله بصيغة الجمع يعني. لكن إذا كان الداعي منفردا فإنه يقول اللهم اهدني فيمن هديت إذا شاء يعني، لكن إذا دعا وهو إمام فيشمل المأمومين معه في الدعاء ولا يستأثر بالدعاء دونه. قال: التشهد الأخير، وجوب التشهد. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول. طبعا بعد الركعة الرابعة وفي صلاة المغرب يكون التشهد الأخير بعد الثالثة كما هو معروف، ويصنع في التشهد الأخير ما كان يصنعه في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا. فهذه يعني صفة جلسة التورك شرحناها قبل ذلك، يعني جلسة التورك هكذا، يعني الرجل اليسرى يخرجها من تحت ساق اليمنى ويجعل وركه على الأرض، والرجل اليسرى يخرجها من تحت ساق اليمنى وينصب اليمنى، هذه طريقة نصب اليمنى. وربما فرشها أحيانا، يعني كان أحيانا يفرش اليمنى، هذا فرش اليمنى فإذا اليمنى ممكن أنها تنصب هكذا بحيث يستقبل بأطراف أصابعها القبلة، ممكن يفرشها هكذا على الأرض بدون استقبال القبلة بأطراف أصابعه. وذكرنا أيضا أن بالنسبة للرجل اليسرى ورد فيها حديث أيضا في صحيح مسلم أنه كان ربما أخرجها من إيه؟ بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمنى وساقه هكذا، برضو مع النصب أو إيه؟ أو فرش اليمنى، لكن اليسرى ممكن يخرجها بين الفخذ والساق، هذا في حديث عبد الله بن الزبير، وغالبا كان يخرجها من تحت ساق اليمنى يعني. فهذه هيئات يعني جلسة التورك كما ذكر. قال: وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، كف اليسرى يلقمها ركبته يعني يمسك بها ايه؟ يمسك بها ركبته يتحامل عليها يعني يتكئ عليها، لان جلسة التورك بيكون فيها الجسم يعني يحتاج الى اتكاء او اعتماد يعني يتحامل عليه. قال: وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا يقصد بالسنية هنا يعني السنة ليست بالمصطلح الفقهي اللي هي مقابل الواجب، ولكن بمعنى شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيوضح هنا أن إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، والصواب يعني الصلاة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يعني خاصة وليس في الأول. قال: وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. سمع رجلا ايه يعني كأنه جلس للتشهد وشرع في الدعاء بدون ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الإبراهيمية، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي يعني بصيغة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. والمقصود بتحميد الرب والثناء عليه هو التشهد، يعني صيغة التشهد فيها حمد للرب سبحانه وتعالى، التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا هو حمد الرب والثناء عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الإبراهيمية ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعط. قال: ادع تجب وسل تعطى. فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب يعني استجابة الدعاء. واخذ من هذا العلماء انه حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة إذا أراد الإنسان أن يدعو، حتى في غير الصلاة إذا أراد أن يدعو، فإن من يعني من أسباب استجابة الدعاء أن يبدأ بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم دعاءه أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وطبعا الاستعاذة من أربع كما سيأتي ذكرها، الاستعاذة من هذه الأربع قبل يعني بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل الدعاء والسلام. فالتعوذ من هذه الأربع هو من المستحبات يعني عند الأئمة الأربعة وأصحابهم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يرى وجوب التعوذ من أربع، وهو مذهب لبعض التابعين، يعني هذا القول مأثور عن طاووس ابن كيسان التابعي الجليل رحمه الله، أنه يعني أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك التعوذ من أربع، صلى وترك التعوذ من أربع، فأمره أن يعيد الصلاة. ف فكان هذا مذهبا يعني لبعض التابعين وكذا، والشيخ الألباني يعني ممن يقول بهذا، لكن يعني عامة العلماء سلفا وخلفا على أن تعوذ من أربع هو من المستحبات. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قالوا: فتنة المحيا والممات تشمل كل فتنة في الحياة وكل فتنة في الموت، يعني هو لفظ عام لكل الفتن التي يتعرض لها الإنسان في حياته. وفتنة الممات اللي هي إيه؟ مثل سؤال منكر ونكير يأتيان ويسألان الإنسان في قبره، الفتنة بمعنى الامتحان أو الاختبار. ففتنة الممات اللي يعني هذه منها، وتشمل يعني كل فتنة، يعني كل بلاء بعد الموت فهو داخل في هذا العموم يعني. فإذا التعوذ من أربع اللي هي إيه؟ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده. لذلك إيه؟ ترتيب التعوذ من أربع أن يجي بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل الدعاء، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية تعوذ من أربع، ثم يدعو بما شاء، ثم يسلم. قال: وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التعوذ من هذه الأربع قبل السلام كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني يكررها عليهم ويرددها حتى يحفظوها، ويأمرهم أن يعيدوا ترديدها عليه حتى يستوثق من حفظهم إياه. قال: الدعاء قبل السلام وأنواعه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا ببعض الأدعية قبل السلام، وعلم أصحابه بعض الأدعية قبل السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصيغة يعني عامة، قال: ليتخير من الدعاء ما شاء، أو ليتخير من المسألة ما شاء، أو ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. يعني عدة إيه صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الدعاء قبل السلام بما شاء يعني. فلا يشترط التقيد يعني بهذه الصيغ الواردة، لكن لا شك أن الصيغ الواردة يعني فيها فضل، فيأتي بما تيسر منها ثم يدعو بما شاء من حوائج الدنيا والآخرة. من الصيغ التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو يعلمها أصحابه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهذه يعني مكررة. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أعوذ بك من المأثم يعني من الإثم، ومن المغرم يعني الدين. فهذا كان إيه من دعاء يعني فيه زيادة على الأربع: أعوذ بك من المأثم والمغرم. ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، هذا أيضا من الأدعية، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. دعاء آخر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وفي رواية والحكم بدل إيه كلمة الحق، في رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، قصد بمعنى الاعتدال يعني في الفقر والغنى، أن يكون معتدلا يعني في نفقته من غير إسراف ولا تقتير، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد، في رواية لا تنفد وفي رواية لا تنقطع، وأسأل وقرة العين بمعنى يعني الرضا والسرور والسعادة، يعني يكنى بقرة العين عن الرضا والسعادة والسرور، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء أو بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. قال وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول، كل هذا قبل السلام يعني، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، أو في رواية اللهم إني أسألك من الخير أو من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. قال وقال لرجل ما تقول في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا قال ما تقول في الصلاة، قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة بمعنى الكلام الخفي يعني الذي يعني لا يفهم معناه أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن يعني طلبنا وسؤالنا يعني يدور حول سؤال الجنة والتعوذ من النار، فيؤخذ منه استحباب يعني سؤال الجنة والتعوذ من النار قبل السلام. طبعا ورد يعني في من قبل يعني في قصة الرجل الذي كان لا يحسن قراءة القرآن يعني بعد الفاتحة، وقال أيضا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لأن معاذا كان يؤم قومه بعد يعني بني سلمة وكذا. فورد يعني في بعض الروايات أن الرجل قال هذا بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة، أنه لا يحسن أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة، وهنا أنه قالها في الدعاء يعني بعد التشهد، قال لا أحسن يعني إلا أن أسأل الجنة وأعوذ من النار. قال وسمع رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له. وسمع آخر يقول في تشهده أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. المنان، منان يعني كثير المن بمعنى العطاء. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذا أيضا من الأدعية المسنونة، الدعاء الأخير، وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إن شاء الله لو 5 دقائق حتى ننهي الكتاب بالمرة، يعني ما بقي إلا الخاتمة إن شاء الله. قال التسليم: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. يعني يبالغ في التسليم حتى المصلون وراءه يرون بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، يعني أحيانا يقول في التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية يقول: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. يعني أحيانا هذه الآن عندنا 3 كيفيات حتى الآن. الكيفية الأولى أن يقول عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار: السلام عليكم ورحمة الله، اليمين مثل اليسار. الكيفية الثانية أن يقول عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار: السلام عليكم ورحمة الله. ماشي. الكيفية الثالثة أن يقول عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار: السلام عليكم فقط. ماشي. يبقى دي 3 كيفيات. من يعيدها لنا؟ نعم. عن اليمين، أيوة، ماشي، أحسنت. والثالثة، أيوة، السلام عليكم، أحسنت. هذه 3 كيفيات. قال: وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن يسيرا. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على تسليمة واحدة، وإذا اقتصر على تسليمة واحدة لا يعني لا يميل بخده كثيرا، وإنما يميل إلى الشق الأيمن يسيرا، ويقول: السلام عليكم، تسليمة واحدة. وهذه الكيفية هي التي يختارها المالكية ويفضلونها، يعني على إخواننا أهل المغرب هكذا يفعلون. نعم. الإمام مالك رحمه الله كان يستحب يعني الاقتصار على تسليمة واحدة، يقول: السلام عليكم، تسليمة واحدة، ويميل يعني تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. فهذه كيفية رابعة. يبقى إذن هذه 4 كيفيات مسنونة، وهذا من باب اختلاف التنوع، يعني من باب اختلاف التنوع يخير المصلي بين أي كيفية من هذه الكيفيات. نعم. يسلم على من؟ نعم. إذا قال الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يسلم بهذا على يعني من حوله من الملائكة ومن المصلين، والمصلون إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله يسلمون على الإمام وعلى المصلين وعلى الملائكة أيضا، فالتسليم يكون يعني على الإمام والمأمومين وعلى الملائكة الحاضرين. قال: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان بعض الصحابة إذا سلموا يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقلبون الأكف، يعني يقلبون الكف الأيمن هكذا، وإذا قالوا عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله يقلبون الكف الأيسر، يعني فعند التسليم على اليمين يقلبون الكف الأيمن، وعند التسليم على اليسار يقلبون كفهم الأيسر ويشيرون به، كانوا يفعلون هذا. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ والخيل الشمس هي النفور التي لا تستقر، يعني لكثرة يعني شغبها وحدتها، فالخيل الشمس يعني يعرفها المشترون، يعني إذا يشتري الخيل إذا وجدها تقلب يعني ذيلها تحركه بشدة هكذا، فيعرف أنها يعني لا تنقاد، ليست ذلولة، يعني لا تنقاد بيسر لقائدها. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس يقلبونها يعني على اليمين والشمال. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يعني التسليم يكون بالالتفات بالوجه فقط وليس باليد. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك، فبعد أن نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمهم، يعني قال: يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه عن يمينه وشماله. وفيه أن التسليم يعني يكون على المصلين الذين عن يمينك وعن شمالك وعلى الملائكة وعلى الإمام. قال: وجوب السلام. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها التسليم. فالتسليم هذا ركن من أركان الصلاة، وهو تحليلها، يعني بالتسليم يحل ما حرم أثناء الصلاة بسبب الصلاة. يعني التكبير يحرم على المصلي أشياء كانت مباحة له قبل الصلاة، مثل الحركة ويعني بغير حاجة، والأكل والشرب وكذا. فهذه الأشياء يعني الأكل والشرب والنوم وكذا، هذه أشياء التي نهي عنها أو حرمت عليه بالتكبيرة الإحرام أحلت له بالتسليم. يعني بعد التسليم يباح له ما كان مباحا قبل الصلاة وحرم أثناءها، والكلام في أمور الدنيا وكذا. فهذه الأشياء التي حرمت بتكبيرة الإحرام أحلت بالتسليم، فهو تحليل الصلاة. وطبعا الصواب يعني أن التسليمة الأولى فقط هي التي هي ركن أو واجب، وأما التسليمة الثانية فكما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أحيانا. وبهذا يعلم يعني أن بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم ممن قالوا بركنية التسليمتين أن هذا ليس بالصحيح. الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما التسليمة الثانية فهي من المستحبات، بل كان يتركها أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، لأن بعض الفقهاء من السلف والخلف يعني قالوا المرأة لا يستحب لها أن تجلس متوركة في التشهد، وقالوا لا يستحب لها أن تجافي يديها عن جنبيها وفي السجود وكذا. فهذا لا دليل عليه، يعني وإن قاله بعض السلف وبعض الخلف وكذا، لكن يقول المؤلف يعني لا دليل على هذا، بل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي للرجال وللنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، يعني هذا خطاب للرجال وللنساء. قال: وهو قول إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله، قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. قال إبراهيم النخعي: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. قال: وحديث ضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه. يعني قال إن ورد حديث أن المرأة إذا سجدت تضم بعضها إلى بعض، يعني ولا تجافي يديها عن جنبيها كما يفعل الرجل، فقال هذا حديث ضعيف. وكذلك أيضا ما ورد عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، يعني بدلا من جلسة التورك، قال: فلا يصح إسناده أيضا. بل قال: روى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. أم الدرداء، وأم الدرداء هنا اللي هي أم الدرداء الصغرى، وهي من زوجة أبي الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه له زوجتان، إحداهما صحابية يقال له أم الدرداء الكبرى، والثانية أم الدرداء الصغرى كانت من التابعين، وحملت علم أبي الدرداء رضي الله عنه وقرأت عليه القرآن وحملت علمه، وكانت تجلس تعلم الناس في المسجد الأموي وكذا. فكانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة رحمها الله. قال: وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه. الحمد لله رب العالمين.